مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. العملق والقنقل، ترجمة شادية الحلو، نشر وتوزيع مؤسسة تامر، صوت وأداء أمون الشيخ. القنقن مخلوق صغير الحجم، قليل الثقة بالنفس وسريع البكاء كالأطفال تماماً، ولو رغب في أن يغير من صفاته لما استطع، فهو هكذا وما باليد حيلة. أما العملاق فهو مخلوق كبير الحجم قوي البنية لكنه قليل التهذيب، ولو رغب العملاق أن يغير من صفاته لما استطع، فهو هكذا وما باليد حيلة. ونتساءل هنا، هل من سبيل للعملاق والقنقن أن يصبحا صديقين يوما ما وهما على هذه الدرجة من الاختلاف؟ من يدري، ربما، ولكن ليس قبل أن يتمكنا من حل الخلافات بينهما. على أي حال سنرى. كان يا ما كان في قديم الزمان مخلوق يدعى القنقن. لم يكن هذا المخلوق جميلا كما لم يكن قبيحا، لم يكن كبيرا كما لم يكن صغيرا، لم يكن بدينا كما لم يكن نحيفا. كان للقنقن شارب متوسط الطول كشوارب زملائه من القناقن، لا أطول ولا أقصر. ومع ذلك التقاه العملق في أحد الأيام صدفة وفاجأه بقوله: أيها القنقن الصغير والقبيح، كف عن لف شاربك وبرمه، فإن أصبعك سيعلق به يوما ما ويبقى عالقا إلى الأبد. ويعرف عن العملق أنه ليس ودودا، وإلا لما كان عملقا، وإذا ما كان صافي المزاج بشكل استثنائي وألقى التحية على سبيل المثال فإنه يقول: صباح الشوم أيتها المقشة. وإذا تبادل الحديث مع عملق آخر فإنه يقول: مساء الكدر أيها البرميل. ويميل العمالقة في معظم الأحيان إلى السمنة والاستدارة، لذلك ينطبق عليهم اسم البرميل. وعندما سمع القنقن وصف العملق له بالقبح شعر بأن كرامته قد مست، فراح يحدق في الأرض. سأل العملق: هل تبحث عن شيء ما؟ هل أضعت فأراً أو بيتاً؟ أم أنك ربما أضعت قملة كبيرة وسمينة؟ أخذ القنقن بالبكاء لأنه تذكر أن العملق لم يكتفي بوصفه بالقبيح بل نعته بالصغير أيضاً، مع أنه كبر سنتيمترين كاملين في الأسابيع الأخيرة. تبلل شاربه وتهدل على وجهه مثل خيطي صنارة سمك، سالت دموعه الغزيرة على الرمال. عندئذ نظر إليه العملق وقال: هل يعقل أن السماء تمطر؟ إنني لا أرى سحباً على الإطلاق. بعدئذ قطف ورقة من نبتة مزهرة وقدمها للقنقن قائلاً: خذها سوف تحميك من البلل، ولكن عليك أن تضعها تحت عينيك وإلا لما استفدت منها أيها البكاء. ازداد شعور القنقن بالمهانة فواصل البكاء بشكل يثير الشفقة، وتحولت دموعه إلى نهر حقيقي يجري بين ثنايا الأرض. تساءل القنقن وهو يبكي بمرارة: كيف استطاع مخلوق كبير ومترهل مثل العملق أن يفسد علي حياتي؟ أين ما أتعس الحياة، إنها تعيسة كحجر أسود حالك السواد. عندما تبكي القناقن تصبح شفافة كالمرآة تسهل قراءتها. قرأ العملق أفكار القنقن وراح يردد: الحياة تعيسة مثل حجر أسود حالك السواد، هل هذا ما تعتقده حقاً أيها البائس؟ دعني أقول لك، الحياة يمكن أن تكون مشرقة مثل خرطوم ماء شديد الاحمرار في الحديقة. سأل القنقن وهو ما زال يبكي: أتظن ذلك؟ مثل خرطوم ماء شديد الاحمرار في الحديقة؟ أجاب العملق ناسياً تماماً أن يكون متجهماً كالعادة: على الأقل إنها أيضاً جميلة مثل طاحونة هواء صفراء أو ربطة عنق منقطة باللون الأخضر. عندئذ سأل القنقن غير مصدق ما يقوله العملق: هل أنت متأكد من ذلك؟ فالقنقن لم يكن متأكداً من أي شيء قد يقوله أو يفعله، بالأمس أهداه جاره تفاحة، وعندما قدم منها قدمة قال بلطف: ما ألذ تفاحتك. لكن ما أن نطق بهذه الجملة حتى ندم وراح يقول بينه وبين نفسه: آمل ألا يعتقد الآن بأنني أقصد أن إجاصه أو فراولته سيئة. وعندما رأى العملاق القنقن ينظر إليه بعيون ملؤها الدموع بدأ قلبه يلين، ووجد نفسه فجأة يتخلى عن قسوته وفظاظته، فأعجبه هذا الشعور الجديد. قال للقنقن: اسمع أيها القنقن الصغير، أنت تعرف بأنك لست ضئيل الحجم، ولكن دعني أقول لك شيئا قبل أن تملأ الحقل والولا. يمكن أن تكون الحياة جميلة مثل كعكة من طابقين، أو مثل مرتبان خيار على شكل برج مراقبة. توقف القنقن عن البكاء، ولم يعد وجهه شفافا يفضح أسراره، وجف شاربه ولم يعد متهدلا وحزينا. قال: لم أكن أعرف أن بإمكان العملاق أن يكون مسليا لهذه الدرجة. وبدأ يبتسم لأول مرة منذ أسبوع. فرك العملاق يديه جذلا وقال للقنقن: حسنا فعلت، لقد أنقذتني من الضجر الذي أعاني منه منذ 7 أسابيع كاملة. فعندما يشعر العملاق بالملل عندئذ يصبح قاسيا، وبهذه الطريقة أمضي وقتي وأسلي نفسي. عندئذ قام القنقن وهو يفتل شاربه بتأليف بضعة أبيات من الشعر. فوق قمة صخرة في الأعالي أخذ العملاق والقنقن يتحدثان، وبلعب الشطرنج والورق يتسليان، وإلى ما بعد مغيب الشمس يلهوان، فوق الطحالب الطرية راحا يمرحان، وبوقتهما وصحبتهما يستمتعان. قال العملاق بحماس: كنت أعرف أنك شاعر. فسأله القنقن: أهذا حقا ما تعتقده؟ أجاب العملاق مؤكدا: طبعا، فأنا دائما أعني ما أقول.